بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات دار الهداية الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي فقه الصلاة مع شرح كتاب كيفية صلاة النبي للشيخ الألباني وهي لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الأول. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن اليوم مع أعظم الأركان العملية وهي الصلاة، والأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مجردا، بل هو أمر له وصف. فإن الله عز وجل إذا أمرنا في القرآن بأن نصلي قال وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة، فكلمة أن تقيم الصلاة ليس معناها أن تصلي، بل إقامة الصلاة قدر زائد على مجرد الصلاة، وهي الصلاة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قيل له إن فلانا يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوما، ستنهاه صلاته يوما، أي إن العبد إذا أقام الصلاة نهته. وهذه الإقامة هي المعنية في قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة المحلاة بالألف واللام وهي تفيد العهد، أي أنها صلاة بعينها أمر الله عز وجل بها، هي صلاة معرفة. إن الصلاة يعني التي لو أقمتها كما أمر الله بها، فهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وليس مجرد أي صلاة. فإننا نرى رجالا يصلون ويرابون ويسرفون ويزنون، فهؤلاء ما أقاموا الصلاة. طيب، نريد أن نقيم الصلاة. إذا أردت أن تقيم الصلاة فامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نحن ملتزمون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نقيم الصلاة يجب أن نلتزم بها. فهل جماهير المسلمين اليوم يعرفون كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأننا ورثنا الصلاة، ما تعلمناها. فللذين يرسلون أيديهم في الصلاة ولا يقبضون أيديهم ويضعونها على صدورهم كما هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه ولو مرة في حياته وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي مثل خذوا عني مناسككم سواء بسواء؟ ما حجة أولئك في ترك أيديهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فكأنها سنة الأنبياء أن تضع اليمنى على اليسرى. لكن لما غلب التقليد على المتأخرين صاروا يتعاملون مع المذاهب الفقهية كأنها أديان متباينة، فعلامة المالكي أن يرسل يديه وعلامة الشافعي أن يقبض، وجهل بعضهم فقال إن ركعتي الشفع في مذهب الشافعي فقط، عشان شفع وشافعي، ها؟ زي واحد من جماعة الخروج اللي هم بيخرجوا في سبيل الله، سألته مرة قلت له ما دليل الخروج؟ قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. يعني الذين لم يخرجون جميعا كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني لم ينجوا من هذا الذنب إلا هؤلاء السلة والباقون غضب الله عليهم وثبطهم. وهذا يذكرني لما جت معاهدة السلام، ما الدليل؟ إن الله هو السلام، ادخلوها بسلام، تحية الإسلام السلام. كلما وجدوا لفظا يوافق المعنى الذي يريدون استشهدوا به مع فصع النظر عن السياق الذي ورد فيه اللفظ، حتى صاروا أضحكة للعقلاء، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيع. ركعتين شافعي بدل بتاع الشافعي، مالك يوم الدين يبقى دي قراءة مالك، ها؟ ويبقى مالك يقرأ بها الشافعي ولا أحمد، لأن مالك وثقت مالك. هذا كله بسبب أن الذين تدينوا بالمذاهب الفقهية اعتبروها أنها دين مستقل. فالذين يرسلون أيديهم في الصلاة ما صلوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت لواحد اركع وكيف يكون ظهرك إذا ركع؟ لو قلت له اسجد وأرني أنفك هل يمس الأرض أم لا؟ ربما تجده يرفع أنفه من على الأرض وهكذا. فإذا سمعت قول الله عز وجل فأقيم الصلاة لا بد أن ترجع إلى السنة لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والأصل في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشمل الرجال والنساء معا، فإن هذا النداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء معا. وهذا الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الرجال والنساء معا. فمن عجب أن بعض المذاهب الفقهية تقول إذا سجد الرجل فليجافي يديه عن جنبيه ولا يبالغ، إلا المرأة فإنها تنجمع لأنها عورة. فنسألهم هذا الانجماع وأن المرأة يدخل بعضها البعض إذا أرادت أن تسجد ما دليله؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام فرق وأمر النساء أن ينجمعنا وأمر الرجال أن يجافوا بين يجافوا أيديهم عن جنوبهم؟ الجواب لا، لا تجد على هذا أثارة من علم، بل الرجال والنساء معا على السواء في المجافعة. فلما كان الأمر كذلك وأردنا أن نذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل كما صلاها عليه الصلاة والسلام، فلم أجد كتابا أفضل ولا أجود من كتاب شيخنا الإمام المحدث الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وهذا الكتاب من الكتب المباركة، وهذا الحقيقة الكتاب له عندي معزة خاصة جدا، لأن هذا هو الكتاب الذي فتح عيني على علم الحديث وفتح عيني على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب سنة حوالي 1395 هجرية، مر بعد ما انتهيت من صلاة الجمعة في مسجد الشيخ عبد الحميد تشكي رحمه الله، مسجد عين الحياة، فمضيت أتجول عند باعة الكتب وأنظر إلى ما يعرضونه من الكتب، فوقعت عيني على هذا الكتاب فتناولته وقلبت صفحاته وأعجبني طريقة تصنيفه، وأحسست بفحولة وجزالة لم أعهدها في كل قرأت. ولفت انتباهي حاشية الكتاب، حاشية التي خرج فيها الشيخ الألباني القسم الأعلى من الكتاب، يعني مثلا يقول ويجافي بين يجافي يديه عن جنبيه، ثم يقول أخرجه مثلا السراج، أخرجه البغدادي، أخرجه ابن بشران، أسماء لم تكن معهودة. فانبهرت بهذا الكتاب، ولكن لم أستطع شراءه آنذاك لأنه كان باهظ الثمن، كان بثلاثين قرش، فتركته وواصلت البحث فوجدت جزءا لطيفا بعنوان تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني أيضا، فاشتريته وكان إزاكا بخمسة قروش. ومن إعجابي بالكتاب وانبهاري به قرأته وأنا أمشي من المسجد إلى مسكني في الطريق، مع خطورة هذا المسلك على من يمشي في شوارع القاهرة. فلما قرأت الكتاب وجدته يدق بعنف ما ورثته من الصلاة عن آبائي، إذ وجدت أن كثيرا من هيئتها لا يمت إلى السنة بصلة. فندمت ندامة الكسعي أنني لم أشتر الأصل. والكسعي رجل عربي يضرب به المثل في الندامة، وحكوا من خبره أنه كان رجلا راميا ماهرا، فمرت به ظباء بالليل، وكان له قوس وكان شديد الاعتزاز بها، فرمى الظباء بهذا القوس بالليل فظن أنه أخطأ الظباء فكسر قوسه. فلما أصبح وجد سهامه في الظباء فندم على كسر القوس، ويقال إنه قطع إصبعه من الندم. وفي مثله يقول الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، نوار زوجته لما طلقها وكان يحبها، قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. وأنشد ابن منظور في لسان العرب أيضا على لسان بعضهم، قال: ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت يداه. المهم ندمت أنني لم أشتري الأصل، وخفت ألا أجده عند بائعه، وتوسلت إلى الله عز وجل طيلة الأسبوع أن أجده حتى وجدته. فلما قرأته ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصباح. وكان هذا الكتاب هو فاتحة الخير لي بالنسبة لاعتناق مذهب أهل الحديث. ومذهب أهل الحديث هو أجل المذاهب قاطبة في الفقه والحديث والاعتقاد، وهو مذهب الأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من الأئمة الفضلاء الكبار. وعقد الشيخ الألباني حفظه الله تبارك وتعالى، ويعني نقول لإخواننا يكثروا من الدعاء للشيخ بالشفاء والعافية إنه مريض، وأن يصيل الله عز وجل بعمره وأن ينفع المسلمين به وأن يجعل خير أيامه يوم لقائه تبارك وتعالى. فإن مشايخنا في العلم مثل والدينا، مشايخنا في العلم مثل والدين، نترحم عليهم ونترضى عليهم وندعو الله عز وجل لهم. عقد شيخنا حفظه الله مقدمة رائعة نفيسة في مطلع هذا الكتاب، خلاصتها أن الأئمة المتبوعين جميعا تبرأوا من مخالفة السنة أحياء وأمواتا، وحض الناس على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من استبانت له السنة وظهر قول لأحد العلماء يخالف السنة أنه يطرح قول العالم بلا مثنوية ولا تردد ولا يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فكل أحد يؤخذ من قوله ويطرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فيؤخذ قوله كله ولا يطرد. فرأيت أن أقرأ عليكم هذا الكتاب وأن أشرح بعض مسائله، فإن الشيخ وضع الكتاب أول مرة على قسمين، قسم الأعلى الذي سنقرأه وقسم أسفل فصل فيه الأدلة وتكلم عليها بشيء من الكتاب التطويل وناقش العلماء، ولكن حالت الظروف آنذاك أن يطبع القسمان معا لغلاء النفقات الطباعة آنذاك، فطبع القسم الأعلى ولم يطبع القسم الثاني حتى الآن، فيا ليته طبع. فسنقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صنفها هذا الشيخ المبارك حفظه الله تبارك وتعالى ونفع المسلمين به، ونتكلم عن بعض هذه المسائل إن اقتضى الأمر ذلك. كل هذا حتى نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. يقول الشيخ حفظه الله تحت عنوان استقبال القبلة، وأيضا قبل أن أدخل في الكتاب إنما أغراني بقراءة الكتاب أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون به، وإن علموا لا يقرؤون. هذه فرصة أن نقرأ الكتاب عليهم وأن نعيد الأمر ونبديه ليحفظوه. قال حفظه الله تبارك وتعالى تحت عنوان استقبال القبلة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، ثم قال في الحاشية: هذا شيء مقطوع به لتواتره فأغنى ذلك عن تخريجه. إيه معنى هذه العبارة؟ التخريج أن تعجو الكلام إلى مخرجه، ومخرج الكلام من فم قائله. لما نقول فلان تكلم، من أين خرج الكلام؟ من فمه. فالفم جزء يراد به الكل، خلاص؟ طيب، ما مخرج الحديث؟ الصحابي هو مخرج الحديث. لما مثلا نقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فلما نسألك ما مخرج هذا الحديث عن أي الصحابة يعني، تقول: مخرجه من عمر بن الخطاب، خلاص. طيب، لما نقول هذا الحديث أخرجه فلان، طيب أنت لم تدرك أبا هريرة، لكن الإمام البخاري مثلا روى الحديث بسنده إلى أبي هريرة، فانتقل المخرج من الصحابي إلى الكتاب الذي حفظ لنا قول الصحابي، وصار هذا علما على هذه الكتب. لما تقول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا إنما الأعمال بالنيات، من أخرجه؟ تقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وبقية الستة لما حد السنن الأربعة إذا جاء نخرج إيه؟ نخرج الحديث. الشيخ ناصر الدين حفظه الله بيقول إن استقبال النبي عليه الصلاة والسلام للقبلة أمر مقطوع به لتواتره فأغنى ذلك عن تفريده. في الحديث المتواتر ما رواه جمع تحيل العادة وتوهم على الكذب يعني خلف كثيرون، يعني مثلا كل من في هذا المسجد إذا خرجوا جميعا ورووا واقعة في المسجد رأوها فيستحيل أن يأتي هذا العدد جميعا ويغلقوا الأبواب ويقولوا لبعضهم إيه رأيكم نكذب النهاردة كذبة، إيه رأيكم نخترع إن حادثة معينة حصلت ونطلع كلنا كده نحكيها للناس، هل ده ممكن يقع؟ هذا مستحيل. ليه؟ لاختلاف همم الناس ودواعيهم، من رضي بالكذب الآخر لن يرضى. خلاص كده أدي معنى تحيل العادة أن يستحيل عادة أن يتواطأ مثل هذا الجمع على افتراء الكذب. فإذا قص جميعهم قصة واحدة مع اختلاف هممهم ودواعيهم دل ذلك على حدوث القصة بيقين. واضح الكلام؟ هذا معنى متواتر. فلا نحتاج حينئذ أن نقول حكى فلان القصة أو حكى علان الواقعة. ليه؟ لأن الجماهير كلها روت هذه القصة، فلا نحتاج إلى أن نعجوها إلى أحد من الرواة. الأمر كذلك الشيخ ناصر الدين حفظه الله لم يرى داعيا أن يقول أخرج فلان وفلان، لأن الأمر سيطول بذكر المخرجين لهذا الأمر. يقول وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أي باستقبال الكعبة، فقال للمسيء صلاته، فقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. المسيء الصلاة ده عنوان العلماء وضعوه على حديث رواه البخاري ومسلم وبقية الستة من حديث أبي هريرة، ورواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من حديث رفاعة ابن رافع، و سياق الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية منه، فدخل فكبر وصلى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فكبر وصلى وجاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء والطهور ثم استقبل القبلة فكبر، فإذا ركعت فاطمئن راكعا، فإذا قمت فاطمئن واقفا، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا، فإذا قمت من سجودك فاطمئن قاعدا، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في سائر صلاتك. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي رآه مفتقدا في صلاة الأعرابي؟ إيه؟ الاطمئنان، مش كده؟ ولذلك لم يركز إلا على الاطمئنان، وكرر كلمة اطمئن كثير، لأن بعض الناس بيستدل بحديث المسيء صلاته على صرف بعض الواجبات أو إثبات بعض المشروعات، يقول له لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض بقى لكيفية النزول والقبض والتلمس، ولم يتعرض فيها لذكر أذكار الركوع والسجود، إنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه لا يحسنه. وهذا ينبهنا إلى مسألة خطيرة، وهي أنه إذا أردنا أن نثبت حكما شرعيا فيجب علينا أن نجمع شتات الأحاديث الواردة في الباب، ولا نأخذ المسألة من حديث واحد. النبي عليه الصلاة والسلام إن رأى الرجل لا يطمئن، فكل اللي يهمه في المسألة أن يعلمه الاطمئنان. فما يجيش واحد بقى يقول مثلا إن وضع اليمنى على اليسرى غير مثلا واجب في الصلاة، ولا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء، ويستدل على عدم وجود مثل هذه الأشياء في حديث المسيء صلاته على أنها غير موجودة أو غير مستحبة أو غير واجبة. غلط. يعني هنا في حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومرة أخرى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسلم، ما قالوش المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة إلى آخره. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب اللي يعمل ده يبقى المسلم فقط؟ لا. وجاءه آخر، أي الإسلام أفضل؟ طريق أفضل الإسلام يا جماعة بالشهادة، ها؟ أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتكفي السلام وتصلي بالليل والناس نيام. هو ده أفضل الإسلام؟ ما أنت لو أخذت المسائل الجزئية هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيس المال الإسلامي ويذكر خصلة من الخصال. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. يبقى قال فذلك المسلم لشيئين، استقبل القبلة صلى يعني وأكل ذبيحتنا. طيب لو كان رجلا لا يسلم المسلمون من لسانه ويده إلى مسلم، مين اللي قال لا؟ هو يكون التكفير ده، ها؟ إلى مسلم؟ أيوه مسلم. أمال فين الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ قال لك يا أخي الكلام عادة إنما يخرج على مقتضى حال المخاطب، وهي دي البلاغة، هي دي البلاغة. رأى رجلا يسب، قال له لا تفحش السباب في الأيام الحرم. ماشي، يبقى ده معناه أنه يجوز له أن يفحش السباب في غير الأيام الحرم. إنما خرج الكلام على مقتضى ما رأى، نبه على ما يرى، مش يراه في وادي يقعد يكلمه في وادي آخر. زي إحنا لما بنقول مثلا في باب الشهادات وباب التراجع، لما تترجم لإنسان حبيت كثير الإنسان وحياته، اكتب كل شيء، اكتب محاسنه ومساويه، اكتب ثناء الناس عليه وذمهم إياه، اكتب كل شيء طالما بتترجم. أما إذا طلب منك الشهادة فلا سبيل إلى الترجمة في ذلك الموضع. فلو جاءك مثلا رجل يطلب النصيحة فقال يا فلان جاءني فلان الفلاني أريد أن يقترض مني مالا، قلت فلان الفلاني إذا أخذ المال لا يرده، فهل يليق بك وتكون قد أديت النصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين إذا قلت له هو زاهد ورع بكاء قوي لحزن سريع الدمع شديد الرحمة؟ إذا سمع كلام الله ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. لكن تؤدي النصح إذا قلت له لا تعطيه فإنه مناطل، فإذا سألك سائل يا أخي وأين بكاؤه وورعه ولما لم تذكر البكاء والورع، قل لا محل له في الكلام. أنا الآن لست تعريف هذا الإنسان. كلام ده لما واحد يشتمه برقة الدين والنفاق الكمين أقول له لا لا تقل هذا الكلام، ده رجل وارع وزاهد وعابد إلى آخره. لكن إذا قيل أريده مالا لا محل لقولك زاهد وعابد وورع، خلاص. إذا أنا لو قلت لا تعصيه فإنه مماطل، لا تقل لي وهل هذا فقط هو الذي علمته منك وأين جهده وورع وذاهده. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يتكلم بالكلمة على مقتضى ما يرى وما يسأل فيجيب على هذا المقتضى. أما إذا أردنا أن نضع حد عاما وقاعدة يبقى نرجع إلى الأصول العامة الكبيرة زي هذا الحديث، خلاص. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته إنما علمه ما أخل به وهو ركن الايه؟ الطمأنينة. وإذا قال تطمئن راكعا فتقوم، تطمئن قائما تسجد، تطمئن ساجدا ترفع، تطمئن قاعدا تسجد، تطمئن ساجدا، ثم تفعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث المسيء صلاة. وإنما فصلت برضو نكتة برضو لتعلم، إنما فصلت بين مخرجي الحديث في العزو لأن الخطأ في العزو يعني يعتبر يعني جريمة عند علماء الحديث. فأنا قلت حديث المسيء صلاته أخرجه البخاري ومسلم وبقية الستة من حديث أبي هريرة، وأخرجه الستة إلا الشيخان من حديث رافع. يبقى إيه استثنينا حديث رافع، حديث أبي هريرة أخرج الستة كلهم، وحديث أبي هريرة أخرج الستة كلهم، وحديث رافع أخرجه مين؟ أصحاب السنة الأربعة. مع إن مثل الحديث واحد، لكن لا يجوز لك أن تقول وعن رفاعة ابن رافع وتسوق الحديث وتقول أخرجه البخاري ومسلم، مع إن البخاري ومسلم أخرجوه فعلا، ولكن من حديث مين؟ من حديث أبي هريرة. فأنت لا تخلص. طيب، واحد حد يتخلص من المصب ده يعمل إيه؟ يذكر المثنى ولا يذكر صحابي الحديث، خلاص كده؟ أبي نعلمكم شيء تهربا. يذكر المثنى ولا يذكر صحابي الحديث، يعني ما يقولش عن أبي هريرة ولا عن رفاعة، خلاص؟ يقول وفي الصحيحين أن رجلا أساء صلاته إلى خلاف وكم من بيت الإيه؟ بيت الحديث، ولكن يتحاشى إيه؟ مسألة المخرج. ساعات بعض إخواننا بيحتار في المسألة دي من كثر الأحاديث اللي عايز يحتج بها في الخطبة أو عايز يحتج بها في الدرس، ما يعرفش يفصل بقى إن حديث عيسى في مسلم فقط أو في البخاري فقط أو في الترمذي فقط. فإحنا بنقول له إيه؟ يعني طالما تأكدت من متن الحديث وإنه صحيح لا تقل صحابي الحديث وخلص. فقل مثلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتسوق متن، وتقول وهذا حديث صحيح. إذا كنت عارف أنه صحيح في جابات الفجر وتقول وأخرجه فلان وانفرد به علان فتوعى في الخير. وأيضا عزو الحديث إلى غير مخرجه بيعتبر خطيئة في التخريج عند علماء الحديث. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. لأن نفهم من فرد الحديث يرى بعضها أن استقبال القبلة في الفرض لازم، ولا يشرع أن تصلي الفرض على الراحل إلا إذا تعذر عليك ذلك كأن تكون في سفينة ونحوه. إنما إذا كنت تملك أن تنزل على الأرض فإنما يجب عليك أن توقع الفرض وأنت على الأرض علشان تستقبل القبلة. طيب بالنسبة للنافلة، تصلي تطوع لله استغفر، وهذا دليل لمن قال بمطلق التطوع في السفر، لأن في بعض الناس يقول لك لا إذا كان مسافر تسقط عنه إيه صلاة التطوع، نقول له ماشي تسقط ولكن لا تلوم غيرك ولا تقل له أنت مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر على راحلته وكان يسر عليها. طيب كان يركب الراحلة تتجه به شرقا غربا، وده ممكن تستدبر القبلة تشرق به وتغرب لا يضر، لكن تعمل ايه في الاول؟ تستقبل القبلة اولا ثم تشوف الراحلة وتتجه بك شرقا وغربا، يبقى اذا القبلة تسقط عنه تحديدا يسقط عنه في صلاة النافلة وهو يركب الراحلة، فإنما تولوا فثم وجه الله. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني يخفض ركوعه قليلا في الركوع بعدين إيه يخفضه أكثر في السجود، حتى أن لحيته لتمس مورك رحله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من راحلته فاستقبل القبلة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، كما قال عز وجل رجالا أو ركبانا، رجالا يعني تمشي على رجلك دون على أرجلك، أو ركبانا يعني يركبه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا، أي اختلط المسلمون بالكافرين في الحرب يعني، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصيرة أو في سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه كل واحد حط على أي جهة وحط علامة أنه هو إيه صلى الناحيته، فلما أصبحوا ونظر كل رجل إلى العلامة التي وضعها هل أصاب القبلة أم لا، قال فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. ويضاف إلى هذا ما كان من جنس علته وهو فوات الوقت مع تحري المقصود، كأن مثلا يصلي رجل بثياب عليها نجاسة وبعد أن صلى ومضى الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى نظر فإذا نجاسة على ثوبه فهل يؤمر بالإعادة أم لا؟ الجواب لا يؤمر بالإعادة إذ قد خرج وقت الصلاة، ولكن إذا رأى النجاسة في الوقت أعاد. ليه؟ لأن الوقت لا زال قائما بخلاف ما إذا مضى الوقت. وكذلك مثل هذه المسألة، المسألة المختلف فيها بين أهل العلم، المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها والمغرب يؤذن هل يلزمها العصر أم لا؟ فمن قائل من أهل العلم يلزمها الظهر والعصر، على أساس أن الصلاة دي لما بتجمع بتجمع معا كأن وقتها واحد، وهذا قول ضعيف. ومنهم من قال يلزمها العصر، وهذا أيضا قول ضعيف. والصواب أنه لا يلزمها إلا المغرب فقط، لأن أذان المغرب لما رفع فقد انقضى وقت الصلاة وقت صلاة العصر، والمرأة إذ ذات لم ترى الطهر فلا يلزمها أن تصلي العصر. طيب، لأنها طهرت في الوقت. ومن قائل لا يلزمها العصر لأن الله عز وجل ما فرض الصلاة إلا بطهور، وهي لا تستطيع أن تجد من الوقت ما تغتسل به وتخرج لتدرك ركعة على الأقل من صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. فهل المرأة تستطيع أن تتطهر وتدرك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك؟ يبقى معنى الحديث ومن لم يدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس لم يدرك. ولأيضا المرأة مطلوب منها شيئين، الشيء الأول أن تغتسل وتتوضأ، الشيء الثاني أن تدرك ركعة من العصر. فهل في 3 دقائق تستطيع المرأة أن تفعل ذلك؟ الجواب على حسب الهمم والطاقات والمواهب. امرأة ممكن تدخل في دقيقة واحدة تستطيع أنها تفيض الماء على جسدها وتتوضأ وتدرك ركعة بفاتحة الكتاب مثلا. إذا كان هذا الأمر ممكنا يبقى إذن يلزمها أن تصلي العصر. أما إذا كان هذا الوقت لا يعني يكفي عادة فلا يلزمها. طيب، واحد يقول أليس الأولى أن تتيمم لرفع الحدث وتصلي رعاية للوقت؟ نقول قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، إذن لا يرفع الحدث حينئذ إلا للاغتسال بالماء. إذن مسألة بقاء الوقت هذه مسألة جوهرية ينبني عليها كثير من الأحكام. يقول فلم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، وقال قد أجمعت صلاتكم لأنه تحرر القبلة وأخطأ في هذا التحرر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بصباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوه. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. وفي هذا دلالة على أن خبر الواحد يعمل به في العقيدة ونحوها، ويترك الشيء المقطوع به بأدلة قطعية لخبر الواحد، خلافا لما يقوله المبتدعة الذين لا يحتجون بخبر الواحد، وإنما كان قصدهم من ذلك أن يهدروا شطر الأدلة وهي السنة، لأن الصحابة كانوا على شيء مقطوع به وهو استقبال بيت المقدس. فقال لهم رجل واحد وهم ركوع، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة؟ فاستداروا إلى الكعبة وهم ركوع. ولم يقل واحد منهم لا تفعلوا ذلك حتى نتأكد أهو صادق أم كاذب، فتركوا ما كان مقطوعا لديهم بالأدلة القاطعة التي لا يتطرق إليها الظن المرجوح، وعملوا بخبر الواحد وهذا كما قلت فيه دلالة وهو دليل من أدلة كثيرة على العمل بالقدر الواحد في العقائد. طيب نكتفي عند هذا القدر من كتاب الصفة ونجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إليه. يقول سائل أرجو أوضيح بعض المسائل التي طالما دعونا إليها لنحو السنة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعكر علينا بعض المنتسبين يرمونا بالجمود ويقولنا إلى آخره. فذكر بعض المسائل زي مثل خط المسدود على الأرض وحمل بعض الإخوة المسبحة ورفع اليدين في الدعاء للإمام على المنبر والصلاة بدون غطاء الرأس ووضع اليدين يعني زي الجماعة الملكية دول والنزول وتحريك الإصبع، أي حال الأشياء اللي هي تتعلق بالصلاة إحنا سنذكرها إذا جاء موضعه، لا نتعجل تحريك الإصبع والنزول وهذه الأشياء كلها إذا أتينا إلى الموضع فسنتكلم عنها. إنما بالنسبة للقلمسوة مثلا بعض من يصلي بدون غطاء الرأس وفي ذلك مخالفة للسنة العملية التي ورثناها عن أسلافنا أنهم كانوا يغطون رؤوسهم بعمامة دائمة أو على الأقل كانوا يغطون رؤوسهم لأن هذا من المروءات. وقرأت في كتب بعض أهل العلم أن صلاة المرء حاشر الرأس فيها شبه من صلاة اليهود، لذلك السنة وأقول السنة العملية أن يكون للمرء غطاء رأس دائم، مش نعمل زي ما بيقول بعض الناس إذا تقدم الإمام جاب منديل وروط زي الجماعة اللي بيجمعوا الغصن دول وبعد ما يخلص طيب ونشده كده زهقان منه عشان بقى إيه يسكت بقى الشعرتين اللي عنده. لا، الصلاة ليس من يعني هيئتها انك انت تتخذ بقى المنديل بصفة مؤقتة، المقصد انك انت يكون لشعرك لرأس غطاء رأس، وغطاء الرأس من الزين، غطاء الرأس من الزين بالذات للأصلع. ولا هتكون البقاء للأصلع. أما بالنسبة للخط المشدود على الأرض فقلت قبل ذلك وهي مسألة أيضا اختلف فيها علماؤنا المعاصرون، فذهب شيخنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله إلى بدعية هذا الأمر وأرى أنه الحق، وذهب شيخنا حفظه الله الشيخ محمد صالح ولم أسمعه منه ولا تحدثني الشيخ محمد صالح عنه أنه كان يقول بمشروعية شد الخط على الأرض ويرى أن ذلك من المصالح المرسلة، ولا يعني أرى ذلك من المصلحة المرسلة لأن شد الخط كان مقدورا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم شد الخط على الأرض المقصود منه تسوية الصف، وتسوية الصف من مهمة الإمام، من مهمة الإمام، وهذه البدعة بدعة حديثة جدا عمرها أقل من 20 عام، عمر هذه البدعة أقل من 20 عام، ولو قام الأئمة بمهمتهم في تسوية الصف كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان يفعل خلفاؤه بعد ذلك، ففي البخاري من حديث أظن ابن عباس أقول أظن حتى لا نقع في ما يعني نبهناكم عليه، المهم هو في حديث طعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فليس من حديث ابن عباس، إنما كان ابن عباس طرفا في الحوار لكن نسيته مخرج للتابع يعني. قال كنت بين ابن عباس وعمر بن الخطاب ليلة طعن أو في اليوم الذي طعن فيه نتكلم، وكان عمر أرسل رجلا يسوي الصف، فلما أعلمه أنه سوى الصفوف تقدم فكبر فما هو إلا أن قرأ حتى قال ضربني الكلب أو أكلني الكلب، إذا نفهم من كده لعمر بن الخطاب أرسل من يسوي الصف، فإذا الإمام إما أن يسوي الإمام الصف وإما أن يرسل أحدا يسوي الصف نيابة عنه. المهم أن تسوية الصف من مهمة الإيه؟ الإمام. فما ظهر هذا الصف الخط على الأرض إلا بعد أن قال الأئمة وقفاه للمصلين استقيموا ورحمه الله، يجي قفاه للمصلين يقول استقيموا واستوى، ناقص بقى يقول إني أراكم من وراء ظهري. ها؟ لا تقل استووا حتى يعني تسوي الصف. وفي مشكلة كبيرة وهي أن الجماهير لا تسلم للأئمة بذلك، يعني مثلا لو احنا صلاة الجمعة النهاردة وأراد الإمام أن يسوي الصف أو أرسل من يسوي الصف، هيبقى دي يسوي الصف هيجيب له حوالي 10 دقايق ربع ساعة، ممكن بقى تهيج الدنيا. وكثير من المصلين يعترضون ولطعنا وصلبنا والكلام ايه اللي ممكن يقال في مثل هذا، فالجماهير نفسها لا تساعد. طيب كيف نتغلب على هذا الخلل؟ في الصلوات العادية كل الأئمة يعني يعنوا بصف المصلين. الصلاة عليه أقصى ما يمكن أن ترى في الصف 4-5 صفوف مثلا، من السهل في دقيقة أقل من دقيقة أنك تسوي الصف وتمر كده من الصفوف وتنظر إلى أعصاب المصلين. عايزين بقى الإمام برضه يكون هو كمان مش فاهم حاجة، يوم يجي يمر من قدامهم ويبص ليه لأطراف أصابعه ويقول ده يطلع لقدام شوية وده يطلع لقدام شوية، ويجد الصف انعوج، يعني هو اللي طالع عشان يعوج الصف. طب ليه؟ المفروض ان انت تسوي الصف من الفعل وانت بتعدي، ما تبصش للصف ده، بص للي على شمالك. تسوي الصف على العتب، خلي قعودهم كلها متساويه مع بعضها. ليه؟ لان الناس كلها ظهرها واحد انما بطنها مختلف، فهذا بكر وهذا جلد على عظم لا يستويان مثلا، مش كده؟ وهذا رجل طويلة وهذا رجل قصيرة، فانت لو عايز تسوي الصف في صباع ده جنب صباع ده هتخلي الرجل قدام والرجل ابو كرش ورا، يبقى كده انت ايه؟ انت اللي عوضت الصف. انما توزنهم ازاي؟ انك انت تعدلهم على العقد من خلف، خلاص كده؟ يبقى مثلا هو اخذ دقيقة واحدة، المصلين دول اللي بيصلوا الظهر والعصر والمغرب مش هم الحشو بتاع صلاة الجمعة؟ لما يتعودوا ان الامام يوقفهم على ما يسوي الصف اول ما يجي يوقف صلاه الجمعه هم متعودين بقى، فالامام بقى يبتدي يسوي الصف فلا ينكره، خلاص كده؟ يبقى نتغلب على المساله دي بان احنا نلتزم بتسويه الصف الصلاه العاديه حتى تصير هذه يا ما مساله معتاده عند جماهير المصلين. اذا هذا الخط انما كان بسبب اهمال الائمه للايه؟ إهمال الأئمة لتسوية الصف. نجم أيضا عن وجود هذه البدعة، أو هذه البدعة نجمت عن جهل كثير من الأئمة الذين يصلون بالمسلمين بأحكام الصلاة. فمن جملة جهلهم بأحكام الصلاة استساغتهم لمثل هذا الخط، حتى أن الإمام قد يتقدم إلى الصلاة وهو لا يدري الحكم الشرعي إذا نابه شيء في جوهر الصلاة. يعني مثلا لو واحد من هؤلاء اللي بيتعزموا على بعض في الصلاة كأنها عزوم، تفضل فلان، لا والله يا تفضل، بالله لا تفضل، خلاص وشدوا بعض وخلاص يتفضل، بعد شد يقف في الصف. لو مثلا تذكر هذا الرجل إن هو لم يتوضأ وهو يصلي فماذا يفعل؟ تضطرب الصلاة كلها. لو أنه مثلا أحدث وهو يصلي ماذا يفعل؟ لا يدري ماذا يفعل، بيقع جماهير المسلمين في إشكالات. مثلا صلى الظهر 5 ماذا يفعل؟ صلى 4 ركعات وراء بعض ماذا يفعل؟ نسي تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ هذه أشياء كلها ممكن تعرض الإنسان في الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، كلمة ليليني يعني يكون ورائي، وأخطأ من ظن أن معنى الولاء هنا أن يكون في الصف الأول. لا، لو إحنا في هذا المسجد، مسجد الصف الأول طويل، وفي واحد واقف في أول الصف من هنا، فهل هذا الرجل يعني كان على الولاء؟ ليس على الولاء. كلمة ليليني يعني يكون وراي. لماذا قال ليليني من الإسلام والنهى؟ حتى إذا ناد الإمام شيء في صلاته ما يعودش يدور من اللي كويس المصلين وجرجاره من الصف الرابع إلى الخامس، حصل هو اللي فات. لا، لا تكلفون هذه المشقة. يبقى الناس اللي فاهمين والناس اللي عارفين الصلاة يكون أول ناس خلف الإمام في الصف الأول. ليه؟ حتى إذا ناد الإمام شيء في الصلاة يقومون مقام الإمام بدون ما يعملوا الصلاة. مش كده؟ زيد بن الجوزي مثلا بيحكي ويقول إن مرة واحد صلى فتذكر إماما صلى فتذكر أنا على غير وضوء، فجذب الرجل الأول من وراك على طول وحق الصف وراح يتوضى ويجي الرجل واقف مكانه. اتكلمت هذا فسبحان الله، سبحان الله، مش واخد باله من الموضوع، فشدوه وقدموا رجلا آخر أتم بهم الصلاة. لما خلصوا الصلاة، أيها فلت لا بتكلمش ليه؟ طبعاً كده تكلمش ليه؟ قال ظننت أن الإمام يقول لي احفظ مكاني حتى أجي. عجبنا حتى صور بالحية يقول أحسن حد يأخذ. فأي شيء ينجم بسبب تقصير الأئمة عن أداء واجبهم يعتبر هذا من البدع ولا يعد من المصالح المرسلة. لأن أهون علينا من شد الخط نقول له يا إمام قم بواجبك في تسوية الصف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.